وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لي أن أجلس بين شيخنا الوالد الشيخ حسن حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره، ونفع الله عز وجل به أهل السنة والمسلمين عامة، وبين وأيضا فضيلة الشيخ خالد حفظه الله وبارك فيه، وأمد الله عز وجل عمره في صالح العمل وحسن العلم وحسن القول، ورزقه الإخلاص والقبول. وإنني الليلة، لأن حديث الشيخين كان يدور عن فرقة الخوارج، فإنني سأذكر بعض ما تتسم به هذه الفرقة من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا يسر الله تبارك وتعالى أبين لماذا وقعت هذه الفرقة في هذه الأمور. فأعظم ما تتسم به فرقة الخوارج هو التكفير بالذنوب، فهم يكفرون الناس بالذنوب، بل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله بما يظنونهم أنه من الذنوب. فقد يكون الأمر الذي يكفرون الناس به ليس من الذنوب، بل قد يكون من الحق الذي أجمعت الأمة عليه، ولكنهم يرونه ذنبا فيكفرون الناس به، كما يكفر جل علماء أهل السنة بزعمهم موالاة السلاطين الذين يرونهم طواغيت، فهذا هو مبررهم لتكفير علماء أهل السنة. فمن منهج أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه والذي ذكر في كتب العقيدة المسندة، ومنها ما ذكره اللالكائي رحمه الله عن الإمام البخاري أنه قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون، وذكر من جملة ما قالوا أنهم يسمعون ويطيعون لولاة الأمور في المعروف. واليوم الذي أجمع عليه هؤلاء المشايخ الذين لقيهم البخاري رحمه الله، يرى الخوارج اليوم أن هذا من موجبات تكفير علماء المسلمين. فالأمر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الفرقة تتميز بتكفير المسلمين بالذنوب، بل بما يتوهمونهم أنه من الذنوب. يدل على هذا ما فعله أصلهم ذو الخويصرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. فغمز النبي صلى الله عليه وسلم لو بالإشارة كفر، فكيف برميه صلى الله عليه وسلم بالجور والظلم؟ فهؤلاء الذين لم يتقوا الله تبارك وتعالى في رسول الله ومن بعده في خيرة أصحابه كعثمان وعلي، حتى قال ابن ملجم ما قال لما قتل علي بن أبي طالب، وقال عمران بن حطان في مدحه والثناء عليه: يا دربة من تقي يبغي بها أن يبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا رأيه في قاتل علي رضي الله عنه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب: يقتله أشقى الناس. فهؤلاء الذين لم يتقوا الله رب العالمين في صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وزوج ابنته، كيف يتقون الله فينا اليوم؟ هؤلاء الذين كفروا عليا ومن معه من خيرة أصحاب رسول الله وقاتلوهم وحاربوهم، كيف يتق الله فينا اليوم؟ فأجل ما يتسم الخوارج به هو تكفير المسلمين بالذنوب، وهذا أمر من الخطورة بمكان، لأنه يتبعه استحلال دمائهم ثم استحلال أموالهم، بل ربما استحلوا أعراضهم أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المؤمن كقتله وتكفير المؤمن كقتله. يعلق شيخ الإسلام على هذا قائلا: أن تكفير المسلم شتما وسبا كقتله، فكيف بتكفيره اعتقادا ودينا؟ لا شك أنه أشد من قتله، لأنه وإن لم يترتب عليه قتل ففيه تحريض على قتل هذا المسلم وعلى الفتك به، فكيف بتكفير المجتمعات الإسلامية وعموم المسلمين؟ حتى غلا سيد قطب وقال: أولئك الذين تراهم على منائر المسلمين، يعني مآذن المسلمين، يشهدون أن لا إله إلا الله، هم في حمأة الجاهلية يرتكسون. هذا معنى كلامه، يقصد أنهم رغم أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله إلا أنهم كفار، فلم يسلم حتى المؤذنين من تكفيره، فكفروا المجتمعات تكفيرا عاما. لذلك تراهم لا يتورعون عن هذه الأعمال التفجيرية، لأنها تصيب كما لا يخفى على كل عاقل الرجل والمرأة والكبير والصغير. فإذا سألتهم عن ذلك أجابوك بأن هؤلاء، عموم هؤلاء، مرتدين، وإن لم يكونوا مرتدين فيبعثون على نياتهم، يحتجون بحديث عائشة في الصحيحين وكذبوا، لأن الذين يبعثون على نياتهم من أراد الله تعالى إهلاكهم هلاكا عاما بزلزال وبركان وخسف ونحوه. أما أن نفجر نحن في الناس ونزعم أنهم يبعثون على نياتهم فهذا لا يجوز. فأجل وأعظم ما يتميز به هؤلاء المارقين أنهم يكفرون الناس بالذنوب، بل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بما يرونه هم من الذنوب وقد لا يكون منها. وأكبر دليل على هذا أنهم أشد الناس كفرا عندهم وأعظم الناس الذين يحملون عليهم الحنق والحقد هم علماء المسلمين، لا سيما علماء أهل السنة الذين يبينون زيف مناهجهم وما هم عليه من الباطل، رغم أن ما يفعله العلماء هو حسنة بإجماع أهل العلم. فتراهم يكفرون الناس بما هو حسنة بالإجماع، فكيف إذا وقعوا في الذنوب والمعاصي؟ ماذا يصنعون بهم؟ فهذه فرقة شرها عظيم وخطرها كبير. لأجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، أي أنه صلى الله عليه وسلم أراد كما قال الشيخ خالد حفظه الله أن يستأصل شأفتهم وأن يزيلهم من فوق الأرض، كما فعل الله تعالى بقوم عاد وثمود لعظم فتنتهم وخطرهم على الناس. إذا أضفت إلى هذا أن الغرب يستغل ما تصنعه هذه التنظيمات على اختلاف مسمياتها، يستغل ذلك في ضرب الإسلام في مقتل، لأنه كما لا يخفى عليكم أن الإسلام في الغرب بحمد الله وتوفيقه ينتشر، والناس يدخلون فيه بفضل الله وتوفيقه. فأراد الغرب أن يصد هؤلاء الداخلين عن الإسلام، فصور لهم الإسلام أنه داعش ومن على شاكلتها من التنظيمات، حتى ينفر هؤلاء من هذا الدين الذي لا يعرف أصحابه وأتباعه إلا القتل والدمار والتخريب. ثم استطاع الغرب أن يصطاد من يقول له هذا الكلام بلسان عربي، لأن هذا الكلام لو قاله مستشرق لرفضه المسلمون، أما إذا قاله رجل ينسب إلى الإسلام في الظاهر فإن هذا يجد له قبولا. فخرج بوقهم الجديد البحيري هذا ليقول أن داعش صنيعة إسلامية خالصة بنسبة 100%، ثم يغضب وتأخذه الحمية ويقول: لا تصدق من يقول لك أن داعش من صنع أمريكا، ودافع عن أمريكا دفاعا مرا. ثم يقول: وهذا الذي يدمي القلب، يقول إن داعش صنعها كتب المسلمين بداية من القرن الثاني. وهذا كلام من أخطر ما يكون، لأنه عندئذ يجعل البخاري وأحمد ومالك والشافعي وسفيان وغير هؤلاء من أئمة المسلمين صانعي للإرهاب والقتل والدمار، فعندئذ لا يسلم للمسلم من علماء هذه الأمة أحد، فيذهب كل مسلم يأخذ من الإسلام ما اشتهى بهواه ويدع ما اشتهى بهواه. وهذا ما أرادته أمريكا، وهذا ما يقدمه أمثال هؤلاء. ولو علم هذا الخبيث الجاهل ومن يظن به خيرا أن علماء الإسلام من أشد الناس نهيا عن هذا الأمر، ومن أشد الناس محاربة للخوارج، وأن الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تصل في قوة ردها لهذا الفكر ما يصل إليه علماء الإسلام، لأن علماء الإسلام يئدون هذا الفكر في مهده ويمنعون الشباب من الوصول إلى هذه التنظيمات بالحجة والبرهان. وسلطان الحجة والبرهان على القلب والنفس أعظم وأكبر من سلطان السيف والسنان، كما لا يخفى عليكم. فكيف يقول هذا الدعي الخبيث المارق مثل هذا الكلام الذي يجعل علماء الأمة كلهم ولا يستثني منهم إلا القرن الأول، وهو قرن الصحابة، ولعله قريبا يدخل الصحابة في هؤلاء، ولكنه لا يريد أن يبدأ بالصحابة حتى لا يظهر مروقه من الدين، وحتى لا يظهر خبثه، وحتى لا يظهر ما فيه أو ما يصدر عنه من زندقة نسأل الله أن يقي المسلمين شره. فأهل السنة قد بينوا ما عند الخوارج من غلو في التكفير ثم استحلال لدماء المسلمين وخوض فيها، فهذا أعظم ما تتسم به هذه الفرقة المارقة، والذي جرهم إلى ذلك كما يقول شيخ الإسلام أمور أذكر منها أمرين حتى لا أطيل عليكم. الأول أنهم لا يعتمدون في احتجاجهم على كتاب الله وسنة رسول الله، ولو كانوا يعتمدون عليهما لرأيت في صفوفهم علماء الأمة، ولرأيت في صفوفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضي الله عنهم في زمان علي بن أبي طالب أجمعوا على أمرين كما قال شيخ الإسلام، أجمعوا على ضلال الخوارج وأجمعوا على قتالهم، حتى قال ابن عباس لهم جئتكم من عند أصحاب محمد وليس فيكم منهم أحد. فهذا يدل أن الصحابة أجمعوا على مفارقة الخوارج لعظم بدعتهم وظهورها ولعظم ضلالهم. فإذا كان الأمر كذلك وقد فارقهم أصحاب رسول الله بالإجماع، فهذا يعني أنهم لا يحتجون أو لا يعتمدون على القرآن والسنة في الاحتجاج، ولكن يأخذون منهما ما وافق أهواءهم ويدعون ما خالفها، حتى يحتجون على تكفير المسلمين بمثل قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وساعة إذن يستطيعون أن يكفروا كل من خالفهم بزعم أنه يغش المسلمين. فذلك من سمات هذه الفرقة الضالة ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أنهم يأخذون بعض الحق ويأخذون بعض الباطل ويلبسون الحق بالباطل. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لو كانت الفرقة كل ما تقوله باطل وضلال لظهر أمرها للناس، ولكنها تقول شيئا من الحق وتخلطه بشيء من الباطل حتى يلتبس الأمر على المسلمين، فمنها هنا نفق أمرهم في الناس. فتراهم مثلا يقولون لعلي بن أبي طالب أن الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، فالله عز وجل أمر ألا يحكم غيره، فهذا حق، ثم أخذوا هذا الحق فألبسوه لبوس الباطل وهو تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذوا شيئا من الحق وشيئا من الباطل فمزجوا هذا بهذا ثم لبسوا على الناس فنفق أمرهم في العوام والجهال وغيرهم. وآخر سيماهم التي أذكرها ما قاله شيخ الإسلام وهو أمر من الخطورة بمكان أنهم يأخذون المصطلحات الشرعية ولا يفسرونها بالنصوص النبوية، ولكن يفسرونها بأهوائهم، فلا يفسرون الإيمان بما فسره رسول الله، ولا يفسرون الكفر بما فسره رسول الله، فيجعلون الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ويحتجون على هذا بالعشرة، يقولون العدد عشرة، إذا ذهب بعضه لم يعد اسمه عشرة، فإذا ذهب بعضه ذهب اسمه، وكذلك الإيمان. والصحيح أن الإيمان كالشجرة، قد يذهب بعضها ويبقى اسمها ما لم يذهب أصلها. ويدل على هذا كالشمس في رابعة النهار قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. فهذا يدل أن الإيمان أصل ذو شعب، لا يذهب إلا بذهاب أصله، أما ذهاب بعض شعبه لا يعني ذهابه كله. وبهذا يستحلون تكفير الناس والخوض في دمائهم، ويعتبرون هذا جهادا، ويسمون أنفسهم المجاهدين والشهداء والذين يدافعون عن الإسلام وينصرون الإسلام، وغير ذلك من كلام إذا سمعته أعجبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقولون من خير قول البرية، أي يقولون كلام إذا سمعته ظننت به خيرا، أما إذا رأيت أفعالهم وسبرت أقوالهم وتأملت فيما يقولون تبين لك ما هم عليه من البدعة والضلال. وبهذا أكتفي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني ويعصمكم ويعصم الشيخين الكريمين وعلماء المسلمين من كل مكروه وسوء، والحمد لله رب العالمين.